فنواصل درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم علماءنا السابق منهم واللاحق، الحي منهم والميت. وكنا فيما سبق قد عرضنا لباب الغسل وأحكام باب الغسل وموجباته وما يسن له والغسل الكامل والمجزي وما يمنع منه الجنب وغير ذلك. ووصلنا في هذا الباب إلى حكم من غسل ميتا، حكم من غسل ميتا، فما حكم غسله؟ يقول: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، يعني الذي يغسل الميت يسن له أن يغتسل، فهذا من الأغسال المسنونة. للذي يغسل الميت يسن له أن يغتسل، سواء كان الميت كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. ولو غسله في ثوب فيسن له أن يغتسل، والدليل أمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره، وحسنه الترمذي، ولفظه: من غسل ميتا فليغتسل. وصحح جماعة وقفه عليه، يعني موقوف على أبي هريرة. موقوف هو الذي يكون من قول الصحابي، هذا هو الموقوف. وهذا لا مجال للرأي فيه، فله حكم المرفوع. وعن علي نحوه، قال أحمد وابن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم لم يثبت فيه حديث يعني مرفوع. وليس في حديث علي أنه غسله، وفي الموطأ أن أسماء غسلت أبا بكر، أسماء بنت عميس، أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر زوجها، يعني المرأة لها أن تغسل زوجها، وكذلك الزوج له أن يغسل زوجته. أن أسماء غسلت أبا بكر ثم سألت من حضرها من المهاجرين هل عليها من غسل، فقالوا: لا. وقال ابن عقيل، ظاهر كلام أحمد عدم الاستحباب، وقال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع. وقال ابن عمر وابن عباس، ابن عمر صحابي وابن عباس صحابي، هو وأبوه، وابن عمر وأبوه صحابيان، وقال ابن عمر وابن عباس والشافعي أحد الأئمة الأربعة وأصحاب الرأي وغيرهم، يعني أصحاب الرأي السلفي السني، مدرسة أبي حنيفة أو ربيعة شيخ مالك وأصحاب الرأي وغيرهم، لا غسل عليه. قال ابن عمر وابن عباس والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم لا غسل عليه. والجمهور ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم على الاستحباب، وبه تجتمع الأدلة، يعني وردت أدلة بأن عليه غسل، ووردت أدلة بأنه ليس عليه غسل، فيحمل أن الغسل على الاستحباب. من غسل الميت فيستحب له أن يغتسل، وإن لم يفعل فلا إثم عليه لأنه ليس واجبا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني بلا إنزال ما احتلم، أفاق من جنون أو إغماء أو نوم يعني بلا حلم، سن له الغسل، يعني يسن له أن يغتسل إذا أفاق من جنون أو إغماء، والنوم كذلك. نعم. قال سن له الغسل منهما، من الجنون، من الإفاقة، بعد الإفاقة من الجنون أو من الإغماء سن له الغسل منهما. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، فإن أنزل وجب الغسل، لأنه أحيانا إذا صار مصاب بصرع ينزل، يحصل معه إنزال، فإن أنزل يجب عليه الغسل، لأنه من جملة الموجبات للغسل كالنائم، يعني الإنزال من موجبات الغسل نعم، من موجبات الغسل، مثل النائم إذا احتلم وأنزل، النائم إذا احتلم وأنزل يجب عليه الغسل. وقوله أو أفاق، أي رجع إليه عقله، وخص الحلم بالإنزال لأنه غلب عليه دون غيره مما يراه النائم لكثرة استعماله، والحلم في الأصل ما يراه النائم من المنامات، يقال حلم في منامه واحتلم، وحلمت بكذا واحتلمت بكذا. اللهم صل على سيدنا. هذه الأسئلة نجعلها في آخر الدرس إن شاء الله. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، أي بلا إنزال، سن له أو إغماء بلا حلم، أما إذا تحلم فيجب، سن له الغسل منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. من حديث عائشة قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، يعني في الطشت، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. اللهم صل وسلم على رسول الله، بأبي هو وأمي، اللهم صل وسلم على رسول. كيف يعاني كغيره من البشر، يعاني من المرض، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، متفق عليه. ولا يجب، يعني سنة أن الذي يفيق من الإغماء يغتسل، يسن له أن يغتسل ولا يجب. حكاه ابن المنذر إجماعا. والجنون في معناه، يعني في معنى الإغماء، إذا أفاق من الجنون يغتسل، يسن له أن يغتسل، سنة. والجنون في معناه، يعني في معنى الإغماء، بل أولى. وتأتي بقية الإغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، يعني في الأبواب الآتية: كغسل الجمعة والعيد والإحرام وغيرها، وعدها بعضهم 16، ومنها ما ورد استحبابه، ويأتي التنبيه على ما لم يثبت استحبابه، يعني في أمور يعني يستحب الغسل عندها، كغسل الجمعة والعيد والإحرام وغيرها. قال: ويتيمم للكل، أي يتيمم لكل ما يستحب له الغسل لحاجة تبيح له التيمم، كما إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله ونحوه مما يبيح التيمم، إذا تضرر باستعمال الماء يباح له التيمم، أو عدم الماء أو عجز عن استعماله أو عجز عن استعماله فيباح له التيمم. قال: ويتيمم للكل، أي لكل ما يستحب له الغسل، ولما يسن له الوضوء لعذر، أي ويتيمم لما يسن له الوضوء كقراءة وأذان وشك وغضب ونحوها لعذر يبيح التيمم كتعذر الماء لعدم أو مرض، وتيمم عليه الصلاة والسلام لرد السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. السلام من أسماء الله تعالى، فإذا سلم فيكون قد ذكر الله، وإذا رد السلام فيكون قد ذكر الله. فهو عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرد السلام على المسلم تيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هنا وصلنا إلى صفة الغسل الكامل. ما هي صفة الغسل الكامل؟ نصغي يعني لما يأتي من وصف الغسل الكامل. قال صفة الغسل الكامل، إيش هو الكامل؟ المشتمل على الواجبات والسنن، هذا هو الكامل. ما صفة المشتمل على الواجبات والسنن؟ سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا. نعم، فهناك كامل وهناك مجزي. ولما أنهى الكلام على موجبات الغسل ومستحباته شرع في بيان صفته، صفة الغسل، لأن العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة. يعني هو أولا تكلم على موجبات الغسل ومستحباته، ثم شرع في بيان صفة هذا الغسل الكامل والمجزي، لأن العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة. الموصوف الغسل، وصفة الغسل كيفية الغسل هي صفته. قال صفته أن ينوي رفع الحدث، أول حاجة تنوي، إنما الأعمال بالنيات. إيش تنوي؟ تنوي رفع الحدث، تنوي بالغسل قبل ما تبدأ رفع الحدث، والنية في القلب محلها القلب، لا تتلفظ بها، لا تتلفظ بها، لكنك تنوي بقلبك، ما تقول اللهم إني نويت أن أغتسل لرفع الحدث، لا، انوي هذا بقلبك، قله بقلبك، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في العبادات إلا ما استثني مثل التلبية، اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني أو نحو ذلك، لبيك حجا لبيك عمرة، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنفعله، لأن المدار هو اتباع السنة. نعم، أولا أن ينوي رفع الحدث الأكبر مثلا، أو ينوي غسل الجمعة، فلو وقع الماء، لو وقع في الماء، جاء وجاء يعني مسبح وغطس نفسه بالماء ولم ينوي الغسل، هل يصح أن يغتسل؟ ما يصح، عليه جنابة، وجاء وانغمس في الماء في المسبح، ما نوى رفع الجنابة، ما ترتفع الجنابة حتى لو تبلل ساعتين، حتى لو تبلل ساعات، ما دام هو ما نوى رفع الجنابة ما ترتفع الجنابة، لا بد أن ينوي رفع الجنابة. أي نعم، فلو وقع في الماء ولم ينوي الغسل أو اغتسل للتبرد، يريد أن يتبرد، لم يكن غسله قربة ولا عبادة. طبعا لما ينوي رفع الجنابة ينويها تقرب إلى الله عز وجل، أو ينوي غسلا مستحبا للجمعة فهو يريد أن يتقرب إلى الله بالنظافة. الإسلام الدين يعني طهارة ونظافة، نظافة من الإيمان. نعم. قال: فلو وقع في الماء ولم ينوي الغسل أو اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة، ولم يرتفع حدثه بالاتفاق. العلماء اتفقوا كلهم على هذا، ما في أحد قال أنه لابد من النية. ثم يسمي لما ينوي رفع الجنابة وينوي القربة لله عز وجل يقول بسم الله، يسمي بعد النية، وهي هنا كوضوء، وهي يعني التسمية مثل التسمية عند الوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. التسمية أمرها أسهل، إذا سهوت سقطت، لكن إذا ذكرت وجبت. مثلا أنا بدأت وفي منتصف الاغتسال تذكرت أني ما قلت بسم الله، أقول بسم الله ولا أعيد من جديد. وواجبه التسمية مع الذكر، عند الذكر تجب مع الذكر وتسقط مع السهو وتسقط مع الجهل أيضا كما مر. والذكر أو الذكر مع الذكر، هنا الذكر بكسر الذال هو ذكر الله، والذكر بضم الذال إيش هو؟ ضد النسيان. أي نعم، بضم الذال ضد، ولهذا يقول وتجب مع الذكر، يعني مع الاستحضار الذي هو ضد النسيان، لكن الذكر هو ذكر الله. أي نعم، خاص بذكر الله. ذكر اللسان بكسرها، أما الذكر فهو الذكر القلبي. أي نعم. قال: ويغسل يديه ثلاثا، ينوي بسم الله، يغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، لحديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثة. ميمونة تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثة. ويكون غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، الإناء الذي يضع فيه الماء، أو مثل حكايتنا اليوم صنابير بزابيز وادشوش. اي نعم، على كل حال وان اختلف الوضع ما عد نأتي بآنية فيها ماء، ما نأتي بسطول فيها ماء، حتى وان كانت مثلا يعني دشوش او غير، لابد ان نغسل يدينا ثلاث مرات، لابد ان نغسل يدينا ثلاث مرات، لاننا نباشر باليدين دلك الجسم ونباشر الماء، فلا بد أن يعني نلتزم بهذا. قال: ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، لحديث ميمونة: ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ويكون قبل إدخالهما الإناء، ويصب الماء بيمينه على شماله، يأخذ باليمين ويصب على الشمال. وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني غسل اليدين، غسل اليدين عند الغسل آكد من غسل اليدين عند الوضوء، يعني آكد سنية من سنية غسل اليدين عند الوضوء، لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى الغسل، لعدم اعتبار الترتيب في الغسل، الترتيب لا يعتبر في الغسل كما في الوضوء بخلاف الوضوء. ولا يكفي غسل اليدين من نوم الليل عن الجنابة، يعني قمت من نوم الليل وأنت عليك جنابة، ولما قمت من نوم الليل غسلت يديك ثلاثا عقب النوم، لأنه من سنة أنك بعد النوم تغسل يديك ثلاثة. هذا الغسل غسل اليدين من النوم لا يكفي عن غسل اليدين من الجنابة. برضو إذا شرعت تريد أن تغتسل من الجنابة فتغسل يديك ثلاثة كالعكس على الأصح. ولا يكفي غسل اليدين عن الجنابة عن غسل اليدين بعد النوم. قال لأنهما أمران مختلفان فيعتبر لكل منهما نية وإن نواهما كفى. هذا المذهب، يعني إذا نوى بغسل يديه غسل اليدين بعد النوم وغسل اليدين بعد النوم وغسل اليدين عن الجنابة كفى، يدخل أحدهما في الآخر كدخول الأصغر في الأكبر. مثلا لو دخلت المسجد، لا دعنا نأتي بمثال في الغسل، مثلا عليك وضوء وعليك غسل ونويت بالغسل رفع الحدث الأصغر، تريد أن ترفع بالغسل الحدث الأصغر والأكبر معا، فيكفي الاغتسال خلاص، يكفي عن الوضوء، لأن رفع الحدث بالوضوء أصغر، حدث أصغر يرفع بالوضوء فيندرج تحت رفع الحدث الأكبر بالغسل وهو الجنابة. إذا اغتسلت من الجنابة وقد نويت رفع الحدث الأصغر كفى، لكن لابد من النية. مثله إذا دخلت المسجد ودخلت المسجد بعد أذان الفجر، يشرع لك سنة الفجر ويشرع لك تحية المسجد، فإن تحية المسجد تدخل في سنة الفجر، تنوي سنة الفجر وهي كافية عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد سميت، سماها الفقهاء تحية المسجد، بينما الدليل عليها قوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فليصلي ركعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما قال ركعتين، أي ركعتين. إذا كانت الرغيبة كانت سنة الفجر كفى، إذا كانت سنة الظهر كفى، إذا كانت صلاة الفجر كفت، لا يجلس حتى يصلي ركعتين أي ركعتين. ليست هناك سنة يعني مشروعة، وليس فدخول المسجد من ذوات الأسباب لصلاة ركعتين، تصلي ركعتين لدخول المسجد، يعني ما تروح تصلي تحية المسجد وتصلي سنة الفجر تكرر بعد طلوع، لا يكفي، لأنه في الحقيقة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما صلوا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فهي كافية. وهذا مثال يدخل بعض الواجبات ببعض. ومثال ثالث، لو أنك أخرت طواف الإفاضة حتى فرغت من أعمال الحج فطفت طواف الإفاضة ونويت به الإفاضة، طواف الإفاضة الركن من أركان الحج، ونويت به الوداع أيضا كفى. أي نعم، حتى لو ما نويت، إذا طفت طواف الإفاضة وكان آخر أعمالك هو طواف الإفاضة والسعي ونفرت بعده مباشرة فكفى عن الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فأنت إذا كان آخر عهدك بالبيت الطواف كفى عن الوداع، فهذا دخل الأصغر في الأكبر، دخل يعني إيه نعم. ومثله هنا إذا نويت بغسل يديك، يعني القيام سنية القيام أو سنيته بعد القيام من النوم، بعضهم يرى وجوبة إذا استيقظت من النوم أن تغسل يديك ثلاثا، فلا يغمسهما في الإناء حتى يغسل يديه ثلاثا، أو للشروع في غسل الجنابة قال ويغسل ما لوثه من أذى. قلنا ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما لوثه من أذى. إذا كان يعني قد أنزل يغتسل من جنابه وقد أنزل فقد يكون لوث يعني بعض بدنه بهذا الإنزال فيغسله. أي نعم. قال لحديث عائشة فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ليزيل الأذى. ولا فرق بين أن يكون ما لوثه أي لطخه على فرجه أو بقية بدنه، وسواء كان هذا الخارج نجسا كالمذي أو طاهرا كالمني. ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط لحديث عائشة المتفق عليه. لما يغسل ما لوثه بيده يفرغ بيمينه ويغسل بشماله ما لوثه يضرب بيده التراب أو الأرض ليزيل ما علق بيده، قد يعلق بيده فبالتراب أو بالحائط يزيل هذا العالق. هذا يعني الحكمة من ضرب يده الأرض، يضرب بيده الأرض أو الحائط. والذي يخرج من يعني الذي يخرج من القبل أربعة أشياء هنا: بول ومذي ومني وودي، هذه تخرج عادة. الودي يخرج بعد البول، أحيانا يكون الشخص مريض أو به برد فبعد بوله قد يخرج منه مادة لزجة، هذه اسمها ودي من غير لذة، مادة تخرج بعد البول أي نعم لزجة، هذا يسمى ودي نتيجة يعني نتيجة مرض أو نتيجة برد أو ربما يكون شيء متبقي، هذا نجس. القصد يعني من تفصيل نبين النجس من هوى الطاهر، هذا نجس ونجاسته تغسل مغلظة. البول نجس معروفة نجاسته ويغسل ونجاسته مغلظة. بقي شيء ثالث نجس لكن نجاسته مخففة وهو المذي لمشقة الاحتراز منه، فنجاسته خفيفة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يكفي في إزالتها رش الثوب، يرش ثوب يرش ماء إلا إذا كان على بدنه فيغسله ويغسل ذكره وأنثيه من أجل أن يعود إليه نشاطه. بقينا بالرابع وهو المني. المني طاهر، المني طاهر فلا يجب غسله، لكن للنظافة إن كان يابسا يحت وإن كان رطبا يغسل من باب النظافة ومن باب إزالة القذر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قالت عائشة ويتوضأ كاملا. لما يغسل ما لوثه من أذى يتوضأ. كيف يتوضأ؟ مثل ما مر علينا في الدروس السابقة، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ويستنثر ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه مرة واحدة يدبر بيديه ثم يقبل ثم يمسح أذنيه والأذنان من الرأس ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. مسح الرأس مرة واحدة ما هو ثلاث. إذا انتهى من الوضوء هذا الوضوء يتوضأ كاملا وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم قال النووي وهو أشهر الروايات وأكملها وقدم غسل الأعضاء تشريفا لها ولتكمل له الطهارتان يعني الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وفي حديث ميمونة وغيرها فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض. قلت إنه دلك يده بالأرض ليزيل ما بها من يعني شيء عالق لا يزيله الماء يعني لزج لا يزيله الماء فبالتراب حينما يزال. ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا هذا في الغسل ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. متفق عليه. هذه صفة الغسل الكامل وهو مذهب الجمهور. والوضوء سنة في الغسل وليس بواجب ولا شرط. ونقل ابن جرير وغيره الإجماع عليه لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء. وللأحاديث الدالة عليه كقوله فأفرغ عليك وقوله فأمسه جلدك. نعم. ويحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره وفاقا لتظاهر الأخبار بذلك وحثيت وحثوت لغتان والحثية الحفنة ويروي في كل مرة يعني من المرات الثلاث أصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. إذا ظن أنه روى بشرته وبشرة رأسه أي نعم أفاض الماء عليه على جسمه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. أو ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وفي لفظ يدخل أصابعه في أصول الشعر في الجذوع حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات. ولقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات. وروى الجماعة إلى البخاري عن أم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وعلم منه أنه لا ينقضه لجنابه يعني ما ينقض رأسه الضفائر. المرأة لما تكون سوت رأسها ضفائر ما تنقض الضفائر لجنابه لكنها تروي أصول الشعر. نعم تروي يعني تدخل أصابعها حتى يدخل الماء. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب قال ويعم بدنه غسلا غسل الشيء يغسله غسلا طهره بالماء وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه إذا أزال الوسخ ونحو الوسخ عنه بإجراء المال الماء عليه يقال غسله. وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء، حقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء لحديث ثم أفاض الماء على سائر جسده. وإفاضة الماء على جميع البدن وبشرته واجب بلا خلاف، وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا لا بد أن يروي أصوله، أصول الشعر من الجنابة. قال ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح، فلا يجزئ المسح ثلاثا، أي فلا يجزئه المسح بالماء أو الثلج ولو ابتل به العضو، إلا أن يذوب الثلج ويجري على العضو، يجري الماء يسيح الماء عليه فيكون غسلا ثلاثا. أي يعم بدنه غسلا ثلاثا، يغسل بدنه ثلاثا قياسا على الوضوء. هذا الصحيح من المذهب، وعنه مرة يعني عن الإمام أحمد مرة وفاقا لمالك، لأن مالك يرى أنه يكفي مرة، وهو ظاهر الخرقي والعمدة. خرقي أحد مؤلفي المذهب، وكذلك العمدة أحد كتب المذهب، واختاره الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال البخاري باب الغسل مرة مرة، وفيه ثم أفاض على جسده، وذكر إفاضة الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ ولم يقيده بعدد، حافظ بن حجر، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، ولم ينقل أنه غسل جسده ثلاثا. قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث، وكل من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه غسل بدنه ثلاثا، ولا يصح قياسه على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما. على كل حال مسألة خلافية، والخروج من الخلاف يعني أولى، خاصة وقد سبقنا على القول به أئمة وعلماء. لازلنا في وصف الغسل، الغسل الكامل. قال فلا يجزئ المسح ثلاثا، فلا يجزئ المسح، قال يعم بدنه غسلا ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، أي عند قعودها على رجليها لقضاء حاجة بول أو غائط لا داخل فرجها، يعني لا يجب أن تغسل داخل فرجها. قال في الاختيارات ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو صح القولين في مذهب أحمد. وباطن شعر، يعني يجب غسل باطن الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا من ذكر وأنثى، لأنه جزء من البدن فوجب غسله، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا، رواه أحمد وأبو داود. وقال الحافظ إسناده صحيح، مدام عليه وعيد دل على الوجوب، من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا، رواه أحمد وأبو داود. وقال الحافظ صحيح، ولقوله تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي. تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي. ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ويجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعا، يعني بلا خلاف بين العلماء، وتنقضه يعني الحائض والنفساء تنقض شعرها وجوبا لحيض ونفاس إذا كانت جعلت شعرها ضفائر جدايل وتريد أن تغتسل من الحيض والنفاس فإنها تنقض هذه الضفائر، وتنقضه لحيض ونفاس أي تنقض الحائض والنفاس شعرها وجوبا لحيض ونفاس، واستحبه بعض الأصحاب وفاقا جمعا بين الأخبار، وصححه الشارح وغيره، وقيده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبت لا لجنابة، الجنابة ما يجب عليها أن تنقض ضفائرها ولكنها تروي يعني أصوله، لكن متى يجب أن تنقض الشعر؟ لحيض أو نفاس. قال الموفق وغيره لا نعلم فيه خلافا لمشقة تكرره، لو كل ما أرادت أن تغتسل الجنابة يقول انقضي شعرك شق عليها، والدين يسر يدل على سماحة الإسلام ويسره، أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الإسلام، المشقة تجلب التيسير، الحمد لله على نعمة الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله. نعم. وتقدم حديث أم سلمة يعني دليل على هذا، وإن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه وجب نقضه، يعني إن كان الماء ما يصل للبشرة إلا بنقض الشعر وجب نقضه، تكون حاطط على شعره يعني حنة ثخين أو وضعت على شعرها يعني صبغة أو شيء يمنع أن يصل الماء إلى البشرة، عليها الآن أن تنقضه ليصل الماء إلى البشرة. إيه نعم. وإن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه وجب نقضه حتى من الجنابة. ويجوز للمرأة ظفر شعرها وإن كان نعم. ويجوز للمرأة ظفر شعرها يعني تجعله ضفائر وإن كانت جنبا، لأنه لا يلزم نقضه لغسل الجنابة، لكن لا بد أن تروي أصوله بالماء، سواء ظفر قبل لزوم الغسل أو بعده. ويأتي في باب الحيض قول الشيخ لا حاجة للاستثناء، وعنه لا تنقضه لحيض وفاقا، واختاره الموفق والمجد والشيخ وغيره. على كل حال الخروج من الخلاف هو الأخذ بالأحوط لحديث أم سلمة، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم وهو صريح في نفي الوجوب، ومذهب الجمهور إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب. طبعا إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه وصل إلى أصول الشعر فلا نعم فلا يجب النقض، وإلا وجب، وما سواه على الندب. وإذا كان على بعض أعضائه أو شعره حنة أو عجين أو طين أو شمع ونحوه من هذه الأصباغ الحديثة التي لا ما كان علماؤنا يعرفونها، أي نعم، إذا كانت على شعرها فيجب أي نعم أن تزيله. ومنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر لم يصح غسله، مثل هذا الذي يوضع على الأظافر ويمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا يجب أن يزال عند غسل الجنابة، ربما يعني يضعنا أشياء تمنع وصول الماء وكم يعني يصيبها من جنابة ولا تفطن لهذا، لكن لابد أن تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة حتى ترتفع الجنابة. ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه، الدلك سنة. قال: ندبا بلا نزاع ليصل الماء إليه، وليس بواجب لقوله: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. والإفاضة الإسالة، والغسل كذلك. والإفاضة لا دلك فيها فكذا الغسل، ولأن الدلك أنقى لما في قوله فاطهروا من المبالغة، والدلك الفرك والدعك بالليفة باليدين كله دلك. اي نعم، نعم، الدلك الفرك والدعك، ومقارنة الدلك لصب الماء أكمل، يدلكه وهو يصب الماء. والمراد ما لا ينبو عنه الماء، وهو قول العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فشرط عندهما، يعني الدلك عندهما شرط. وأما دلك ما ينبو عنه الماء فواجب، يعني أحيانا ينبو الماء، يمكن في دهن في شيء فالماء ينبو عنه، إذا صبيت عليه الماء كأنه لم يصبه، هنا يجب الدلك، يجب الدعك حتى يصل الماء للبشرة. قال: وأما دلك ما ينبو عنه الماء فواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: نعم. ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه إجماعا. المغابن وشي؟ ما هي المغابن؟ مثل الأبط والرفغ من غبن الشيء إذا خبأه، ولأبي داود وغيره: ثم غسل مرافغه بالغين، يعني مغابن البدن، يعني مطاويه، مطاوي البدن تسمى مغابن. ولا تجب الإعانة فيما عجز عنه، صوبه منه. لو عجز عن شيء ما يجب أنه يعني يستعين أو يعان بأحد يغسل له ما عجز عنه، ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره، أصول الجذوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحت كل شعرة جنابة، وقوله: من ترك موضع شعرة فعل الله به، وتقدم الحديث قبل قليل. نعم. ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وأبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، يتفقد هذا ليصيبه الماء. الأمر يعني مهم، أي ويتفقد ما تحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، وهو ما غار منها، يعني من المغابن. ويدلكه ليتيقن وصول الماء إليه، والعمق البعد إلى أسفل، وبين إليتيه وطي ركبتيه، أي ويتفقد ما بين إليتيه بفتح الهمزة وما بين طي ركبتيه ليتيقن وصول الماء إليه. قال في الصحاح: إذا ثنيت قلت أليان، فلا تلحق التاء إليتيه، وهو مما ورد على خلاف القياس. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يعني يبدأ بميامنه قبل مياسره، متفق عليه من حديث عائشة ولغير ذلك من الحديث، وهو سنة بلا نزاع. كل شيء عبادة وقربة الميامن، تبدأ بالميامن، لكن الشيء الآخر الذي هو من باب إزالة الأذى فتبدأ بالمياسر، يعني حينما تدخل المسجد تقدم اليمنى، حينما تدخل الحمام تقدم اليسرى، حينما تخرج من الحمام تقدم اليمنى، وهكذا الميامن لها أحكام. نعم. قال: ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر يتنحى عن محل الغسل. أي نعم، ويغسل يديه مكانا آخر. قال: لحديث ميمونة: توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه، ولهما نحوه من حديث عائشة وهو أكمل. وفي رواية نعم: ثم تنحى فغير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه. وعن عائشة بمعناه. قال الحافظ: وهو مذهب الجمهور، وقيل: لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، يعني ما كان فيه اسمنت وكان فيه بلاط، يعني وهو يغتسل ربما أصاب رجليه طين فيتنحى عن المكان الذي فيه طين إلى مكان يعني قد نشف فيغسلهما مرة أخرى عن الطين. وهو مذهب مالك والشافعي. وتكره إعادة الوضوء بعد الغسل لحديث عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل. وتكره إعادة الوضوء بعد الغسل لحديث عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل، صححه الترمذي. ولا يستحب وضوءان لغسل واحد اتفاقا. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. بعض الخواتم تصير يعني متمكنة فلا يدخل الماء فيحركه، أو الساعة يحركها ليدخل الماء، يعني ليسبغ الماء، ويحرك خاتمه ليتيقن وصول. انتهى الغسل الكامل، بقي الغسل المجزئ اللي يكفي، وهو ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، حتى لو غمس بدنه كفى. نعم. أي صفة الغسل الكامل. وفي المكان يغسل ما به من أذى وينوي، وعند أبي الخطاب وغيره يغسل فرجه ثم ينوي، وظاهر الخراق أنه لا بد من تقدم الاستنجاء على الغسل كالوضوء. وفي المبدع ظاهر المذهب أنه لا يشترط المجد. فنعم، يعم بدنه بالغسل مرة بلا نزاع ويكفيه. قال ابن عبد البر: إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه، وهذا إجماع، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله، يعني لو غمس نفسه في المغطس أو في المسبح كفى. هذا الغسل الكامل والغسل المجزئ، وسيأتي بقية لبيان الغسل إن شاء الله في درس مقبل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم من يدفن في البقيع؟ هذا أخونا يقول: ما حكم من يدفن في البقيع؟ هل هو رضا من الله؟ وهل يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأول من يدخلون الجنة؟ ما هو رأيكم؟ البقاع لا تقدس أهلها، إنما يقدس الرجل عمله. أكل حل بقي من مقابر المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاره قال: السلام عليكم وعلى ديار من المؤمنين. لكن مجرد أنه يدفن في البقيع ينجو من النار؟ لا أبدا، إنما الذي ينجيه من النار عمله إذا كان صالحا. نعم. أما إن كان والعياذ بالله كافرا منافقا فالمدينة لا تقدسه ولا تطهر ولا البقيع. لو دفن في البقيع وهو منافق أو كافر أي نعم، فلا ينفعه دفنه ولا كونه في المدينة، لأن الأماكن المقدسة والأماكن الفاضلة لا تقدس أهلها، إنما الذي يقدس الرجل عمله. لو كان الأمر كذلك من دفن بالبقيع صار بالجنة، شفت الوضع غير كذا يعني. أي يا محمد بن إدريس لا تشغل. نعم هذا حديث صحيح، من استطاع أن يموت في المدينة فليموت، لكن يبقى في المدينة محتسبا لفضل المدينة، متقربا إلى الله عز وجل بالصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة. أي نعم هذا صحيح، لكن تجلس في المدينة وأنت على ملة المنافقين لا، بل يزداد يعني إثمك. من يعني أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو آوى محدثا. فبقدر يعني ما يحصل على الأجر في المكان الفاضل والزمان الفاضل، إذا أساء يعظم إثمه. يعني ورد أن ابن عباس هرب من مكة خوف من الماء يعني من الخطأ، لأنها تعظم، لأنها تعظم في الحرم، والحسنات تضاعف. لكن من يملك يعني من؟ الأمر صعب جدا. على كل حال من لازم التوبة والاستغفار يرجى له الخير إن شاء الله. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، ما في أحد يفر من الخطأ، لكن هناك منهج وهو التوبة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فالذي يلازم التوبة والاستغفار على خير إن شاء الله. اللهم صل على رسول الله. نعرف جميعا أن المرور من أمام المصلي حرام، صحيح، ويطبق هذا في المساجد الصغيرة والمتوسطة، أما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم المسجد، لم يطبق ذلك. كل حال المرور بين يدي المصلي في كل مسجد يحرم، لكن في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام تحصل ضرورة، والضرورة لها أحكام. قبل قليل قلت المشقة تجلب التيسير، وهذا أصل من أصول الإسلام. فإذا كان هناك ضرورة خاصة في المسجد الحرام، ناس مضطرين يريدون أن يطوفوا حول الكعبة، وإذا منعناهم ربما حصل ضرر، حصل زحام، وحصل اختناق. فمن أجل الضرورة يباح، ضرورة لها أحكام عند الضرورة. لكن المشاهد من بعض الناس في المسجد النبوي يمر بين يدي المصلي وليست هناك ضرورة، هذا جهل يحرم عليه. عنده المتسع وعنده الطرق، لكن كأنه يعني كأن الشيطان، لا شك أن معه شيطان الذي يتعمد أن يمر بين يدي المصلي قصدا ليقطع صلاته، فهو شيطان. أي نعم، للمصلي أن يمنعه. يقول جئت لأداء العمرة وفي نية أداء عمرة لأكثر من فرد متوفى، فهل هذا يجوز؟ وإذا لم أتمكن من أداء ما نويت عمله فهل هناك شيء علي؟ يا أخي الله يبارك فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، لم يكرر العمرة في حجة الوداع، اكتفى بعمرة واحدة، عمرة القضية اكتفى بعمرة واحدة، عمرة الحنين من الجعرانة اكتفى بعمرة واحدة، 4 عمر، كل عمرة مخصصة بسفرة، لم يكرر العمرة بسفرته بسفرة واحدة. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كرروا العمرة، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب بعائشة إلى التنعيم ما نقلوا لنا أنه أحرم وقال اغتنم الفرصة، مما يدل على أن تكرار العمرة ليس مشروعا إلا لمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بالعمرة هي، غير أن الوقت ضايقها للعذر الذي أصابها، فلما ضايقها الوقت لم تتمكن من أداء العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. عند ذلك وجدت في نفسها أن تأتي بعمرة منفردة بإحرام منفرد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكن لم تطب نفسها بذلك، قالت ينصرف صويحباتي بحج وعمرة وأنصرف بحج فقط، يعني بإحرام واحد، فهي في الحقيقة لم تكرر. فمن كان ظرفه مثل ظرفها يتصور أن شخصا أحرم بالعمرة لكن خشي أن يفوته الحج، لو اشتغل في العمرة لظهر الفجر، طلع الفجر من يوم عرفة من يوم الحج، فهذا إذا خشي فوات عرفة يذهب ويذهب إلى عرفة وبعد فراغه من الحج يأتي بعمرة من التنعيم، غير هذا وهو يقول خذوا عني مناسككم. والناس بالغوا في هذا، بالغوا في هذا مبالغة يعني شقوا بها على أنفسهم وعلى الحجاج، يذهب ويأتي عمره وعمره وعمره وكل ما فرغ من عمره ذهب إلى النبي ما فعل هذا. عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب مع عائشة ليعمرها، شوف يعني هو محرم لها، والحرص على النساء يعني ينبغي، ذهب ليعمرها من التنعيم، الذين نقلوا لنا أنها أحرمت ومن التنعيم يسمونه مساجد عائشة، لم ينقلوا أن ابن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم وقال اغتنم الفرصة أبدا، فهذا يدل على أن تكرار العمرة غير مشروع. لكن إذا أراد أن يتصدق على أحد يطوف يدعو، يطوف سبعة أشواط عن فلان وهكذا ويكفي من غير سعي. يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس في حرم مكة وحرم المدينة؟ لا يجوز للمرأة أن تجلس في المساجد، فكيف بالمسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ المرأة وهي حائض لا تمكث في المسجد، لا يحل لها، لا يحل للحائض أن تمكث في المسجد، أن تجلس في المسجد، نعم، إلا إذا كان لحاجة، إذا أمنت التلويث أيضا. يقول هل يجوز لمن اقترض دينا من شخص ولزمن معلوم ولم يشير له الترجيع المبلغ أن يأخذ سلفة من مصرف بفائدة حتى تم ترجيع المبلغ لصاحبه؟ ما فهمتنا سؤالك يا أخي، صاحب السؤال وش هو يقول؟ أنت هو؟ وش أدريك؟ أيوة أي قولوا لا يا أخي انظرني، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما يلزمك تقترض بالربا علشان توفي، نعم ما يلزمك، قول أنا وياك الشرع، إن كنت تبغى الشرع عادي، إذا كان في قانون غير الشرع الله يعين، أصبر، الله يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما دام هو قرض فليكن قرضا حسنا ولا يكن قرضا سيئا. يكمل جميله، روى الزبير بن بكر، بس مطل الغني ظلم، إذا وجدت لا تمطله، أعطيه حق متى وجدت. نعم. قال روى الزبير بن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا أن في أحد قبر هارون، قبر هارون أخو موسى عليهما الصلاة والسلام، وفيه قبره قد واراه موسى عليه السلام، وكانا قد مرا بأحد حاجين أو معتمرين، وما حقيقة قبة هارون بجبل أحد؟ وهل الحديث صحيح أو حسن؟ ما أدري يا أخي. الزبير بن بكار هذا مؤرخ،